لغير الله ما اشكي الحال، ولو ابقى العمر مهموم ابد ما يفيد ضيق البال، ما دام ان الالم مقسوم، ما دام ان الالم مقسوم، وانا قلبي لزيم الخير والاقي في الوفا دنياي، اذا اعطي اكون بخير تعيش البسمه بين شفاي، كون بخير تعيش البسمة بين شفاي، تعيش البسمة بين شفاي. حالتك يا إنسان تزيد بقسوتك وتخون، تجامل أو تخاف فلان ولا تخشى إله الكون، غريبة حالتك يا إنسان تزيد بقسوتك وتخون، تجامل أو تخاف فلان ولا تخشى إله الكون، بشواك ولا تدري الزمان يدوم، وانا قلبي لزيم الخير ولاقي في الوفا دنياي، اذا اعطي اكون بخير تعيش البسمة بين شفاي، تعيش البسمة بين شفاي.